بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا شيخنا والحاضرين والسابعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وهي عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة، وإن حوله مالك فلا شيء له. بسم الله والحمد لله، اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، الفصل من بقية باب الإجارة، فصل الإجارة. عدة مسائل ذكر فيها الفصل، أولا ذكر وهي عقد لازمة، يعني الإجارة تعتبر عقدا لازما. ذكرنا يعني معنى اللازم والجائز في باب المعاملات. اللازم الذي ليس له فسخ، لأحد الطرفين فسخ بالاختيار، هذا اللازم. الجائز الذي فيه فسخ لأحد الطرفين أو للطرفين كليهما فسخ، ما فيه فسخ باختيار، هذا يسمى عقد جائز. فالإجارة عقد لازم. بيع، بيع المنافع مثل بيع، يعني إذا تم البيع لا فسخ إلا في المجلس، إلا في أول بشرط وكذا، تم يعني تم. كذلك الإجارة عقد لازمة. طيب، ثم ذكر: فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل أجرة. صورة ذلك مثلا استأجر مثلا محل تجارة لمدة سنة أجرة، ثم إيش مثلا وأغلق المحل ولم يعمل فيه، يعني ثم مدة تحول مثلا، أو ثلاث استأجر سكنا ولمدة سنة بعد إجارة سنة اتفاق يعني، ثم باختياره بدون سبب يعني أغلق الباب وذهب إلى مكان آخر، فنقول عليه أجرة كاملة، لأن إيش أجرة كأنه فاتت المنافع بيده. فإن تحول مستأجر، هذا كان المستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل أجرة. هذا بالعكس، وإن حوله مالكه، مالك حوله يعني فلا شيء له حتى إيش بعد مدة. أي إذا كان مدة متفق عليه مدة سنة مثلا، بس 16 يخرج مكان آخر، فالأصل المالك لا يستحق إيش أخذ نصف السنة، لكن مالكه هو الذي إيش، لكن عمل الناس بخلاف ذلك. أحيانا مثلا يأتي مثلا هدم ونقل العمارة أو شيء، يمكن أن يستأجر سنة، بعد شهر شهرين ثلاثة أشهر أو ستة أشهر يأتي تعميم صحيح ل ثمنون، لكن تثمين، لكن المستأجر يعني إذا عفل يعفل فقط الباقي ليس كل سنة، يعني لا لا يعوض يا شيخ كل سنة. إيه يعوض، إيه والله في ناس يعني يعوض ويثمنون ثلاثة أضعاف بعضهم. لا لا، هذا اللي غير، هذا خاصي، لا هذا يمكن ماري كل ماري كل العمارة يعوض، هذا لا خاصي المستأجر. إيه المستأجر شخص يعني سكن، لا يعوض ولا يدفع مبلغ كامل ويعوض، المستأجر لا يعوض. والله ما أدري، والله إحنا كنا سكننا في مكان ديرة يعني كنا 16 كذا، وقال خلاص لا يغلق وطفي الكهرباء ولا شهر الظاهر ما فرض، ما كان إيجار كثير 6000 وكذا تقريبا يعني، ولا أعطونا ولا تعويض ولا شيء، هذا بالعكس مفروض كله أعطونا كله ولا كله أنا ولا شيء خلاص كذا، هذا فعل أفعل خلاص ما صار عمل الناس شيء، ما صار شيء أخرى. أما تعويض نعم، هذا صاحب العمارة لا شك إذا أخذ منه قهرة يا والله هذا حساب قلي تعويض. قال: وتنفسخ بتلف معقود عليه وموت مرتضع وانخلاع درس أو برق أو برقه ونحوه. هذا ذكرنا العقد إيجارة عقد لازم، ليس لحد ما يش فسخ باختيار، ولكن هناك فسخ بسبب، إذا تختلف العين المستأجر أو شيء، هذا ليس فسخا باختيار، يعني لا يعني أن الإجارة عقد لازم أنه لا فسخ بأي حال، لا في فسخ بالأسباب، مع اللزوم أنه لا فسخ باختيار يعني. فيقول: فتنفسخ بتلف معقود عليه، استأجرت دابة أو تلفت الدابة مثل مثال، فانفسخ هنا. في إذا كان في انفسخ مثل حالة إذا مضت مدة صحيح يعني يقدر الهاجر، فهذا يخصم منه. أما لو كان عقب الاستئجار ولم تمضي مدة لتعوض بأجرة فلا شيء له. وكذلك هو موت مرتضع، هذا صورته استاجر ضئرا مرضيعا، فالطفل لا يسمع في الحالة خلاص تلهم عنه. كذلك يعني إذا كان مثلا بعد استجارة بعد مضي مدة تستحق عوضا فيقدر هذا. وكذلك انقلاع الضرس، هذا متى؟ إذا استجر طبيبا لقلع ضرس، لكن إذا قبل أو انقلاع تلقائيا انقلاع لكن إذا كان استدعى الطبيب إلى بيته صحيح إلى مكانه فيعطى له مصاري في الشهادة، لكن أجرة القلع لا، هذا كله يعتبر كاتل في محل. قال ولا يضر بروه كذلك ونحوي يعني من ذلك بروح برد ما حد لم يحتاج إلى القلع مثلا. قال ولا يضمن أجير خاص ما جنت به يده خطأ، ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره ولم تجن أيديهم، ولا راع ما لم يتعدى أو يفرق. مسائل متعددة ذكر المصنف، مسائل متعددة باختصار. قبل شيء ذكر ولا يضمن أجير خاص، الأجير أجير مثل العامل صح اللي يجير نفسه، الأجير أجير قسمان، أجير خاص وأجير عام. وأجير الخاص هو الذي يقدر عمله بالمدة، مثلا شخص مثلا استأجر عاملا يعمل في المحل مثلا من 9 إلى 9 في الليل 12 ساعة، هذا أجير خاص. لماذا سمي خاصا؟ لأن هذا الوقت هو مشغول بالمستأجر، كانه خاص له يعني لا يستطيع العامل أن يعمل في الوقت لغيره. هنا هذا يعني له يعني كان له يعني هو أقدر من إيش مدير العام، وأجير عام لا يكون اتفاق بالعمل، مثل خياط يعني يخيط لفلان لفلان لفلان، فالاتفاق بين المستأجر ومؤجر بالعمل لا بالوقت، هذا أجير عام. والفرق بينهما في الضمان، يقول أجير الخاص كأنه وكيل لمصير كأنه وكله في إيش بيعشر، فما جنت يده خطأ يعني أخطأ مثلا يده بدون أن يدري، هذا كان يعفى عنه. مثلا أجير خاص اللي يعمله في المحل مثلا أجير خاص مثلا إيش مثلا يعني سقط منه قارورة أو شيء خطأ يعني خطأ أي إذا كان معذورا ليس مقصرا، لكن مثلا ما أغلق المحل صحيح دعي للصلاة بدون إغلاق المحل قفل المحل وسرق، هذا هو تقصير، لكن بدون تقصير من لوقع مثلا ربما يسقط من قارورة أو شيء يعني خطأ مثل هذا يعفى إذا كان هاجرا خاصا، أو مثلا استأجر لخياط الثوب مثلا يعمل عنده من ساعة كذا وإلى كذا فمثل أخطأ يعني مثلا القص هذا خطأ، هذا لا يكون كان هو وكيل لصاحب العمل يعني. ولا نحو حجام كذلك، نحو حجام يعني من يعمل عملية بالدماء صاحبه، هذا نحو حجام لا أي لا يضمن أكل الطبيب، لا يضمن طبيب وبيطار، وبيطار طبيب الدواب بشروط يعني إذا عمل عملية عالجة ومعالجة بشروط، أولا عرف حذقه، لابد يكون هذول حجام وطبيب وإطار يكون حاذقا في العمل، أما لو لم يكن حاذقا عنده شهادة مزورة عمل عملات طبيب هذا كل جناية عليه على ضمان. ثانيا أذن فيه مكلف، إذا كان الذي يعمل فيه حجامة أو مثلا عملية لابد يأذن له المكلف زي في المستشفى الآن توقيع أو مكلف ذاك مكلف أو ولي غيره، أو إذا ولي مثلا كصبي مثلا لا يستطيع الزوج الآن يوقع عن الزوجة أولاده مثلا أي، لكن في الضابط الزوجة هي التي توقع هي مكلفة الزوج يوقع لا هو زوج كلاهما ولا إيش لا الزوج فقط يعني أو مثلا عندك مثلا أبو مثلا وابنه بيسوي عملية هو إيه كولي، لكن ولي غير كان مكلف له قول الزوج يوقع ما كان صغير فالولي هذه يقيمنا، هذا شرط ثاني معرفة حقهم أولا وإذن من صاحب الإذن ثانيا، ثالثا هذا ولم تجني أيديهم، هذا شرط مهمة يعني أما جناية أيديهم هذا أن عليه جناية فعل شيئا ما ينبغي فعله أو نسي القلب مثلا المقص قد ينسب الوطن أو أخطاء إبراء أخطاء غير أخطاء اي مثلا مثلا ابره اخرى اختلاف الادبيه من الادبيه اشياء كثيره تقع في الصفيه هذا عليهم ضمان يعتبر جانب ايدي فعل فعلا مسمعا له وهو عالق ومثلا كان تعدى العمل الى كذا وكذا او شيء او زاد هذا لا ما عليه شيء قال ولا راعي ما لم يتعدى ويفرق ولا راعي هذا معطوف على ايش ولا نحو هجام ذكرنا وكل معطوف على أجير ولا ظن أجير معادة للتوكيد يعني إذا كان معطوف عليه إذا كان معطوف عليه منفيا فيؤتي بلا في المعطف ليس بالضرر لأنه توكيدنا فيه ما جاء زيد ولا عمرو ولو قال قال ما جاء زيد وعمرو كفى يعني معطوف المنفي منفي لكن إذا توكيدنا فيه يؤتي بلا كذلك هنا ولا الله من أجير ثم أقرب ولا نحو هجامين ولا نحو ولا راعي كلش على هنا مؤكدة راعي مثلا راعي المواشي لا يضمن ما لم يتعدى أو يفرط تعدى مثلا إيش ضرب الشاة ضربا شديدا فتلفت أو مثلا أو جعلهم يأكلون من مزاعة أخرى أي مزاعة أخرى أو مثلا ساقها إلى مكان فيه سباع أو تركهم وسيارة اصطدمتهم صح أو يفرط تفريط عن لا يعني مثلا إهمال إهمال مثلا لم يراعي وجاء الذئب أكل الشاة هذا نعم طيب هذا يعني مسائل متعلقة ويضر ثم تلف بفعله لا من حرزه ولا أجرة له والخاص من قدر نفعه بالزمن والمشترك بالعمل ذكرنا الأجير قسمان أجير خاص الذي يقدره إيش بالوقت ومشترك الذي يقدره نعم بالعمل ليس بالوقت مثل هذا الفرق كما اذكر الفرق بينهما ويضمن مشترك اذا كان اجير مشترك يضمن ما تلف بفعله يعني جنات يده خلاص يعني عمله لان اتفاق في العمل فاذا اختفى العمل عليه عليه يقصص ثوب واختفى فيه فيضمن لانه اتفاق بينهما ليس بالوقت انما في العمل لا من حرزه يعني لا يضمن ما تلف من حرزه اي ما ذلك مثلا الثوب مثلا وضع في مكان في الدولاب التي يعلق فيه الثوب على سبيل المثال جاء حريق واحترق او جاء سارق كسر الباب واخذ هذا ليس بيش لا يضمن بشرط يضع في حرزه في مكان يعني يحفظ فيه المعروف لكن لو وضع في مكان مثلا عند الباب او شيء فاخذه صاحبه هذا يكون ايش نعم ولا اجرته لكن ليس له اجره لا يستقوا جواب لكن تم ما تم العمل اي مثلا والله مثلا او عند الغسال اللي هم الاندري الاصاله حتى عند الثوب ووضع كل شيء علق في معلق وجاء حريق وقال لا يستقوا جرات العمل صحيح ما عمل لم يكمل له لم يسلم له ويعوض لا خلاص خلاص فات عليه لا لا يضمن لا ما ناخذ مثلا انسان اعطاني انت خياط ثوب خمسة امتار ثوب لقص ثوب يعني وعمل فيه عمل وعلق واكثر وسرق الثوب خلاص يعني نقول لا ناخذ منه ايش قيمه الثوب ايش معذور قيمه الخياط لكن الثوب والخياطه ليس بقيمه خياطه لما نعطي جرة خياطه ومن يعوض خلاص فات ايش الثوب ما يعوض خلاص مثلا لو يأتي بطاقة قماش قيمتها 6000 10000 ريال يخلط الثوب من هذا بارد مبرد لا إذا كان عنده تقصير لم يحفظ وإلا بيكون تقصير لا لا قدر الله ما شاء فعل قد يتلفن بيدي صاحب المال أيضا ما يعوض يعني صح الرجل إيه؟ لا ما يعوض هنا يعوض. مال الناس يعني هذا ليس ماله مال الناس لم يخسر الخياط لم يخسر خسر عمله سرقت هذه وفي حرزه اي لكن ماله من هذا مال الناس ليس ماله طيب ليس مال الخياط هو مؤتمن اي لكن هذا المقصود ان الخياط ليس عليه تعويض للناس يعني من يعوضه اجل الناس يعني اصحاب الثياب يعني خلاص فات عليه مثلا لو لا قدر الله لو مثلا انسان أنا أقول الشيخ لو جاء واحد الآن زي مثلا زي ما تعرف يا شيخ أنا في طاقة تأتي مثلا تسمى إنجليزية مثلا تأتي الطاقة بحدود 10,000 وشيء زي كذا للشتوية. الطاقة هذه تجي غالية مرة مرة غالية جدا. يطلع هو مثلا عند الخياط وأخذ مقص ثيابه وكل شيء ثم ذهب وسرقت الطاقة هذه أو ينظر إذا كان خياط ولم يقصر الخياط لكن سرقت لكن كان خياط وضعها في حرص وغلق الباب صحيح وليس وليس ولم يعقب أي تقصير نقول خياط يعني خلاص نتركه التعويض على من السارق يعني قصدك أي هذا اللي نقصده إذا قبض سارق يأخذ منه هذا اللي نقصده أنا وشيء أنا توقعت إن كنا خلاص لا أحد لا لا قصي هذا حد ما إذا كان احترق أو شيء هذا قصي وإذا احترق طيب احترق خلاص يعني فات عليهم مين من يأخذ عبال من زعب الله شون يعني مين من يأخذ العوض ليس لم يسرق ولا يصب ولا شيء احترق طيب هذا فات على أمريكا الأثاث يعني راحت العشرة لا فات أي راحت إلا أنا قصت بوشي السرقة توقعت خلاص لا يأخذ شيء لا لا لا مقصوده أن هالخياط صاحب العمل بريء بريء بشرط أن يكون إيش وضع في حرز ولا يتمنى ولا أدنى تقصير مو مثلا علقها عند الباب مثلا أي واحد لكن إذا كان هناك أخ آخر أشك أن كل من أخذ مالا من آخر فهو ضامن إذا وقب الله يكون ضامنا لكن إذا كان بفعل كما يقول فوق بفعل الله ليس في على عالمي بفعل الله فهذا لا لا, لا ليس عليه أي نعم إنسان كم يختار أحيانا مثلا حدائق كبيرة قد يأتي برد إلى بعضهم يا شيخ من يأتي تقصير مثلا أعزكم الله لو كان الخياط مثلا مدخ ونسي أعزكم الله لا هذا تقصير يعني أنا طلعت السيجارة حتى في ترمت السيجارة في النفا اسمها في سلة واحترقتها تقصير كبير طب قال هنا يا شيخ والخاص من قدر نفعه بالزمن والمشترك بالعمل هذا المشترك بالعمل لما الأسماء مشتركة لأنه يعني كان الناس يعني يشتركون في خدمته وتجب الأجرة بالعقد هذا مسألة جديدة يعني في الإجارة لما كان عقدا في معاملة في الأجرة تجب بالعقد ما لم تؤجل يعني تكون واجبة يعني كان يعني وإن كانت منفعة يعني فيما بعد لكن لم تؤجل كيف لا عند الاتفاق عند العقد يعني الاستئجار يستحق الأجرة والمنافي يكون إيش فيما بعد لكن إذا أجل فله ذلك لكن لا يستقر إلا لما مضى تجب لكن لا تستقر إلا لما على ما مضى بالنهاية قال ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط والقول قوله في نفيهما ذكر مستأجر مثل استأجر سكن أو سيارة أو شيء المصير يضع معنا صحيح يضع فإذا ادعى التلف عدم التفريط صحيح إذا ادعى يقبل قوله إلا ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريطنا فرق ذكرنا التعدي يعني في فعل ما لا ينبغي فعله تجاوز الحد والتفريط يعني ترك فعل ما ينبغي فعله تفريط فمستأجر يضمن الأمانة لا يضمن إلا ذاك تعدى أو فرط والقول قوله في إن فيهما إن إذا ادعى ما فرط أو ما تعديت إذا نفى يقبل قوله طب أحصل لكم الآن عندنا مثلا زي محلات استئجار السيارات يا شيخ يأتون بورقة لو تطلعون إن كريتوها رسمة السيارة كذا ويبينون إن السيارة ما فيها أي شيء وإذا جاي يسلم المستأجر يناظرون بنفس الورقة مثلا لو كان المؤجر في مخش عند الباب الأيمن مثلا يكتب في مخش الباب الأيمن ولو جاء سلم السيارة ورجع لازم يبقى المخش مثلا لو جاء زيادة يعني مخشونة ومخشونة ومخشونة مثلا على سبيل المثال يعني فلو قال قول نفى ذلك كيف ينفي وأصلا مثبت هذا الشيء لا نفى معنى ذلك أنه ما فرطه طب من أين أتى هذا هذا ينظر إذا كان من تفريط هو وقف سيارة عند في مكان وقف ثم جاء آخر صدمه يتحمل هذا لم يكن من لا يتحمل لا لابد أن يراجع في المرور يراجع السيارة تحقيق يعني لا نقصد يعني الآن أنا كلام يا شيخ إذا ظهرت هذه هو اللي يتحمل مسؤولية حتى لو كنت مستأجر يوقف الدورية ويأخذون البيانات. هذا إذا كان الشخص له تقصير أو تعدي. لكن مستأجر ما لم يحسب لا تقصير أو تعدي. ما هو يمشي على طريقه، جاء واحد صدمة فتحت من خلف يعني. يأخذ اللوحة. أي فينظر. هذا إجراء مروري. أي إجراء مروري. فينظر تعب التحقيق إن هذا المستأجر هل منه تقصير؟ مثلا ما شاف في سرعة أكثر أو كذا أو كذا، فهي تحمل. هذا إجراء مروري. أي أما لا لو لم يكن في العقد. هذا إجراء المرور. لا أنا أقصد يعني شيخنا في العقد، لا في العقد نفس العقد، يمكن لو ترى ورقة، يمكن لو تستأجر سيارة تأتي على هيكل السيارة ويكتبون مثلا والله هنا في مخشة وهنا في مخشة، عشان لو رجع مرة ثانية وجاء شيء جديد فهو الذي يتحمل. والله ليس تحمله لإساءة لإطلاقه. هذا إذا لا، لأنه قد لا يكون من تقصيره. وإن كان أي لا ليش ما راجع الشرطة يعني؟ هذا أي لكن الشرطة. لو جاء أحد وحكى ولم يراجع الشرطة، تركهم وجاء وسلم السيارة. إذا حلف بالله تعالى والله ما فرطت وكذا، يقبل قوله. يقبل قوله؟ نعم. إذا حلف بالله تعالى. شلون السيارة واضحة طيب؟ إيه نعم. وأجب طلبه ولم يحصل له تقصير. يحلف بالله تعالى. إيه بس هذا واضح. إيه إن كان تحقيق إثبات أنه مقصر أو شيء، نعم لا كلام فيه. إيه إذا لم يثبت ليس هناك إثبات. ليس في إثبات عليه. وادعى يعني أنه ما فرط. والسيارة مصدومة. إيه مصدومة. ادعى أنه ما فرط. إيه لكن مصدومة عادة يعني. يأتي هنا التحقيق. إيه مثل زي مخشة في البواية. أحيانا قد يكون شخص يعني ما أدري ما درى شيء. صحيح ليس مسؤولا. في سيارة الضوافر وقف في الشاعر السويلي صحيح. جاء يعني واحد أخذ جاء ما درى جاء أخذ شخص. واحد أخذ سيارته حكة يعني ذهبت البواية. طيب. شو صار؟ الضوافر مسؤول هذا؟ ليس مسؤولا. طيب عبد الرحمن سيارة ملكه؟ لا قصير لو كان سيارة مستأجرة. مستأجر هو شلون؟ لا الشركة تحاسبه. إلا إذا كان وقف في مكان لا يغوه فيه. لا موقف لو وقف مكان سليم الشركة تحاسبه. هذا خطأ. فقياً خطأ. يعني أين السيجار هذا؟ كان عارية. ما الفرق بين المستأجر وينه؟ إذا كان عارية يتحمل، كمستأجر لا يتحمل. هذا الأصل. إذا كان يخاف الله يقول لي حلف أنه. حلف أنه لا خفنا. إن كان إن كان صدمات كبيرة عشان كان تحقيق مروري، فإن كان في ظرف المستأجر خطأ يتحمل، وإن لم يكن خطأ قد يكون لا أدري ولا شيء، فهذا يكون يعني 100% يعني ما شاء الله على النظام. طب نريد منكم شيء كلمة بسيطة للمستأجرين يا شيخ، زي بعض الناس الذين يستأجرون السيارات يقومون مثلا بالسرعة وعدم الإهمال، لا شك هذا لا يجوز. والذين يستأجرون بيوت يعني لا يعتنون، ما توصيتك يعني ما كلم نصيحة يعني للمستأجر يعني. طبعا هذا كله يعني كل المؤمن عموما ما ينبغي أن يكون ناصحا للآخر لا يترفه. فمثلا بعض الناس يسيرون سيارة تربط أطفال يلعبونه ويخدشون يفسدون الجدران وهذا كله خطأ، لأنه فعل عمد إهمال عليه ضمان. هذا لا أشكال فيه، يعتبر تفريط أو تعدي صحيح. فينبغي يعني مرعاته والآخرين يحفظوا يعني الأصل يعني الأموال محترمة، لا جزء مال الآخر ولو أدنى شيء ولا أعصى صحيح إلا برضا الله. وكذلك من يسير سيارة، وكثير من يسير سيارة وحتى ولا حصل شيء في الضمان في قصة في السيارة يشغل التأمين تعملوا هنا، هذا كله خطأ ما ينبغي. يعني لو استأجر سيارة فكأنه يعامله استخدم السيارة كاستخدام السيارة نفسه، بل أولى إنه لو تلف حقه ما في مسؤولية. لكن هذا الناس أمانة صحيح، يكون مسؤولية أكثر، حق الناس أكثر. يعني فهذا ينبغي مراعاة السيارة ويعني واحتياطه فيها أكثر من ماله. إنسان لو تلف ماله ليس منك حساب، يعني حقه صحيح وليس حساب عند الله تعالى في من حيث إنه ماله، أما حق الناس لا أشد أضرار. ينبغي احتياط. سبحان الله بعض الناس الشباب يستخدمون سيارة ويفعلون تضحية، هذا كله خطأ كبير. خطأ كبير كبير جدا. خالف أنظمة الدولة. أي خلاف أنظمة الدولة. أي في خلافات كثيرة. نعم. كانت كثيرة. سياراتهم لا يرضون ذلك. نعم ذلك. هذا كله خطأ. ينبغي يعني الأصل الإنسان يكون ناصحا. نصل لكل مسلم. هذا الأصل يعني. والسلامة. ينبغي يكون ناصحا. ما يكون مفسدا بل يكون ناصحا. النصح يقول معناها إرادة الخير. كما يريد الخير لنفسه كذلك يريد الخير ليش؟ إيه؟ ولا يمنع أحدك حتى يحب الأخي ما يحب نفسه. حتى المعاملة حتى لو كان شريك معاملة يعني حتى لو كان ذمية هل ذمة أثر الكفار مثل المعاملة زي المسلمين صحيح؟ لا يعني الله يرضى الظلم يعني. أي الله لا يجوز الظلم ما دامه هش يعني مستأمن وكذا وله حقوق مالية فما ينبغي التعدي على ماله حتى لو كان كافرا. حتى البعض يعني بعضهم أحسن الله عليكم يعني حتى والله هذه نصيحة يعني ودي أنك يعني لو تنصح الذين يستأجرون يعني أحسن الله عليكم الذين يستأجرون العمالة مثلا في البناء مثلا أو في هذا يعني بعضهم يعني يظلم يعني لا يتأخر مثلا في الراتب مثلا كما ضربنا الاستئجار الآن الذي بمدة لا شك أنه يعني كله من أخطاء الناس يعني يبغى احتياط الأعمال لو العمال يعني لابد يرحموا أفضل شيء لأن أكل تركوا أهلهم يعني عايش بدون أهل شديدة جدا أنا أعرف هذا شديدة جدا جدا يا الله يمشي لا يحس بأي لذة الحياة لكن لو روط حاجتهم جاءوا تاركا أهلهم وديارهم ثم يعني يضرب ضرب على ضرب على ضرب فينبغى يرحموا. وبعضهم يا شيخ أحسن لكم يتأخرون بالدفع الراتب. أي نعم. يعني الراتب نفسه يتأخرون بالدفع. أي نعم هذا كله يعني من ظلم سبحان الله ربما يكون إذا كان مظلوما يعني يتقى دعوة المظلوم لو ضاع مهما كان يعني الله سبحانه وتعالى قادر عليه ويتقى على العلماء دعوة المظلوم مقبولة الله تقبله استجيب له حتى لو كان مظلوما غير مسلم لا يشهد يقول مسلما حتى لو كان أكل حرام أي ناي حتى لو كان مسلم. أكل حرام أيه. الذي لا يستجد أي قال الحياة في حشرية الحديث الذي كانت امرأة تقوم المسجد هي كانت تدخل عشاء الله وتقول يوم اللي بشاه من تعاجب ربنا ألا إنها من بلدة الكفر أنجاني كان المرأة يعني تقولها كثيرا فسألت عشاء الله إيش قصتك يعني إيش فقد كانت يعني هي أما عند قوم فافتقدوا مثلا حزام بالجلد يعني فيعني اتهموها هي غير مسلمة اتهموها حتى فتشوا يعني عورتها يقولون أي هي يعني تأذت فدعا الله تعالى ففي أثناء هذا التفتيش جاءت يعني حدية حدقة وألقت فيه كانت خططفت الحذية كان حسبت أنها حية أو شيء يعني مأكولة ألقت في الاسم فيعني تركوها فهي هربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت ترك القوم وأسلمت يعني فهذا يعني فهي إيش دعت الله تعالى هي مظلومة وهي غير مسلمة واستجاب الله تعالى فقال حنيفه الله يعني يستنبط من هذا أن المظلوم وإن كان غير مسلم يعني عدو الله يعني غير مسلم معنى عدو الله تعالى لكن بحجة أنه إيش باسم أنه مظلوم فإن دعاه مقبول فما بالك إذا كان مسلم أيضا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعطي الأجير حقه أي نعم قبل الجفل رقيبه فحقوق كثيرة سبحان الله يعني إرشاد الشرع ونعم وفتوى العلماء وإرشاد الإسلام يعني في شيء قد يكون شيء فعل الناس يعني قد يكون في شيء آخر لكن ليس أمرا كليا في كثير من الناس يحتاطون أشد الاحتياط دل على الإقلال الذنب والنظامة يكفي هذا ولازم أن لا يعود إن كان هكون حق ما لي حق لآخر لا يقبل توبة إلا بهذا فهذا شيء شديد جدا ينبغي احتياطي في هذا سبحان الله الله يهدي المسلمين والله وفقهم جزاكم الله خير جزاكم الله خير